ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ أندى العالمين لفضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا في المرة الماضية حديث أبي برزة الأسلمي مع أبي بكر الصديق فيما يتعلق بالذي يسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرنا أن العلماء ذكروا أن من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته فأمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن يقتص منه وإما أن يعفو عنه. أما بعد مماته صلى الله عليه وسلم فحقه دين في أعناق الأمة لا يحل لهم أن يتهاونوا فيه. أما في حياته صلى الله عليه وسلم فذكروا فيه حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمن الناس جميعا إلا أربعة رجال وامرأتين، أي دعا الناس دعوة عامة إلى الإسلام حتى من أساء منهم إلا أربعة رجال وامرأتين، فقال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقون بأستار الكعبة، مخيس ابن صبابة وابن خطل وعبد الله بن أبي الصرح وعكرمة ابن أبي جهل. قال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقون بأستار الكعبة. أما مقياس ابن صبابة فهذا لقوه في السوق فقتلوه، وأما عبد الله بن أبي الصرح فاختبأ عند أخيه من الرضاعة عثمان بن عفان، وابن خطل أيضا قتلوه. أما عكرمة ابن أبي جهل ففر ليركب البحر حتى يذهب إلى مكان آخر، فلما كانوا يركبون البحر هاجت الريح وارتفع الموج، وخشي يعني صاحب السفينة أن تغرق السفينة، فقال لهم اعلموا أن آلهتكم لن تنفعكم هنا فأخلصوا الدعاء. فقال عكرمة ابن أبي جهل والله إن لم ينجيني في البحر إلا الإخلاص فلا ينجيني في البر غيره، والله لئن نجاني الله لآتين محمدا صلى الله عليه وسلم فلأجدنه عفوا كريما. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيعة العامة خرج عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، وخلفه عبد الله بن أبي السرح وكان أخا لعثمان في الرضاعة. فجاء عثمان وعبد الله خلفه فوقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله بايع عبد الله، ثم يعني ظهر عبد الله من خلف عثمان، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله بايع عبد الله ثلاث مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت ولا يريد أن يبايعه، ولكنه في المرة الثالثة بايعه، ثم قال لأصحابه أليس منكم رجل رشيد؟ إذ رآني كففت يدي عن بيعة هذا أن يقوم إليه فيضرب عنقه. قالوا يا رسول الله وما أعلمنا ما في نفسك، هل غمزت إلينا أو أشرت إلينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. فدا في حياته صلى الله عليه وسلم، وإذا أمر بقتل رجل في حياته كان يهدر دمه. وفي ذلك ما رواه الإمام النسائي رحمة الله عليه أن امرأة وجدت مقتولة في الصباح، فذهبوا يبحثون عن قاتلها، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس ثم قال أنشد رجلا، يعني أي أنشده بالله تعالى، أو قال أنشد رجلا قتل هذه. فقام رجل أعمى يتدلدل فقال يا رسول الله إنها كانت امرأتي، والله كانت بي بارة ورزقني الله منها الولد، لكن كانت تقع فيك دائما وكنت أنهاها فلا تنتهي. فقال عليه الصلاة والسلام ألا أعلموا أن دمها هدر لي، لأنها كانت تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحرمته صلى الله عليه وسلم حيا كحرمته ميتا، لكن الفرق في حياته عليه الصلاة والسلام كان هو المتصرف يعفو أو يقتص، لكن بعد وفاته لا يجوز لأحد أن يتجاوز أو يتهاون في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك في الأيام التي نعيشها الآن الدولة التي ثبت رسول الله، فالجماهير قاطعت هذه الدولة مقاطعة كاملة حتى تأثر اقتصادها تأثرا بالغا، كل هذا لحرمة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كان له أثر إيجابي ما كنا ننظر إليه، وهو أن كثيرا من الذين أسلموا نظروا من هذا الرجل الذي هاجت الأمة لأجله. ليه؟ لأنهم تعودوا أنه يسب أنبياءهم ويعني يكتبوا فيهم كتابة سيئة، كتبا أو مقالات لا يحترمون أنبياءهم. فلما رأوا الأمة عن بكرة أبيها قاطعت الدولة التي ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأوا يسألون من هذا الرجل الذي يعني غضب واحمر أنف العالمين جميعا بسبب سبه. فلما علموا يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقرأوا سيرته، أو أسلم لفيف منهم نقرأ عنهم ونسمع عنهم في الفضائيات أنهم أسلموا لمجرد أن علموا أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم وراءه كل هذه المليارات التي تغضب له. فحرمته صلى الله عليه وسلم حيا كحرمته ميتا. نريد أن نقول لماذا أحب المسلمون النبي كل هذا الحب؟ ما الشيء الذي عنده وليس عند غيره حتى يغضبون له جميعا ولا يسمحون لأحد أن يعتدي عليه؟ وأنا سأذكر في هذا البرنامج أحاديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، ولهم كل الحق في أن يجعلونه في سويداء القلب. وسأذكر نماذج مما فعله الصحابة رضي الله عنهم، وسأتحرى في ذلك كل حديث صحيح. من ذلك ما رواه الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتاب الرقاق من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله إلا هو، لقد كنت أعتمد بكبدي بجانب هذا المنبر حتى أنني بسبب الجوع أخر كالمجنون، فيأتي الجائي فيضع قدمه على رأسي يظن بي جنونا وما بي جنون، ما بي إلا الجوع. ولقد قعدت على طريقهم يوما فمر بي أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله، وإنها لمعي ما سألته إلا رجاء أن يستتبعني، وفي رواية إلا رجاء أن يشبعني، فمر ولم يفعل. ثم مر عمر فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي ما سألته إلا ليشبعني أو ليستتبعني، فمر ولم يفعل. حتى مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، فلما نظر إلي عرف ما بي فتبسم وقال: أبا هر الحق بنا. فلحقت به فدخل فوجد إناء من اللبن، فقال: من أين هذا؟ قالوا: أهداه لك فلان. فقال: أبا هر الحق بأهل الصفة فادعهم إلينا. قال: فحزنت لي، لأنني كنت أرجو أن أشرب شربة أتقوى بها، وما يفعل هذا اللبن في أهل الصفة؟ ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد. فذهبت إلى أهل الصفة وهم أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا إلى مال، فجاءوا فقال أبا هر اسقهم، فأعطيت الإناء لواحد فشرب حتى روي، فأخذته منه وأعطيت الثاني ثم الثالث إلى آخر هؤلاء، ثم أعطيت الكوبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبا هر لم يبق إلا أنا وأنت. قال: صدقت يا رسول الله. قال: أقعد. فقعدت. قال: اشرب. فشربت. قال: اشرب. ولا زال يقول لي اشرب حتى قلت له: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. فأخذ قال: أرني، وأخذ الإناء فحمد الله عز وجل وشرب. هذا موقف من المواقف حدث مع أبي هريرة رضي الله عنه، وأنا أشرحه لكم وأستل الفوائد من هذا الحديث الكبير. بوب الإمام البخاري على هذا الحديث بقوله: باب كيف معيشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. وقبل ذلك بوب الإمام البخاري قال: باب فضل الفقر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر، قال: أعوذ بالله من الكفر والفقر، فقرن بينهما. فكيف يمدح الفقر أو يكون له منقبة أو يكون له صفة حميدة؟ القصد بهذا الفقر ليس الفقر الاختياري، بل الفقر الاضطراري الذي اضطروا إليه، مش إنه غني وفضل الفقر، لا، إنما كانوا فقراء لين لم تكن الدنيا من همتهم. فأبو هريرة مثل لهذا، وأقسم قبل أن يقول الكلام أنه كان يصرع بجانب منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يجيء الجائع فيظن أنه مجنون. قال: وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع. وذلك كانوا يعتمدوا على الحجر في شد البطن، لأن حتى يستطيع المرء أن يقيم صلبه، لأنه إذا كان جائعا جدا فإنه لا يستطيع أن يقيم صلبه. وكان ممن يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما سيأتي في يعني الحلقات القادمة إن شاء الله عز وجل. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه أن الحال كان يصل به إلى فقدان الوعي من شدة الجوع، فأراد أن يستتبعه أحد، أن يطعمه أحد، ولكن يعني له يعني كرامة، يعني لا يريد أن يقول يا فلان أطعمني. فاحتال حيلة، وهو أن يقف على طريقهم بعدما صلى، خرج قبلهم جميعا ووقف على الطريق العام الذي يؤدي إلى بيوتات الناس. فمر به أبو بكر فاحتال حيلة وقال: فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي، ما سألته إلا رجاء أن يستتبعني إلى داره فأطعم معه. وسنذكر بقية الفوائد إن شاء الله في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.